إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من أعظم ما يجعل القلوب متصلة بعلام الغيوب جل وعلا أن تكون هذه القلوب معظمة لله سبحانه وتعالى، وبقدر تعظيم القلب لله جل وعلا بقدر ما يفيض المولى سبحانه وتعالى على القلوب من فيوض الرحمة والخير والبركة على قلب الإنسان، وبقدر تعظيم الله جل وعلا بقدر ما ينال العبد من لذة عاجلة يجدها في الدنيا قبل الآخرة. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها قد لا يدخل جنة الآخرة. إنها جنة الأنس بالله جل وعلا والقرب من المولى سبحانه وتعالى، يوم أن يكون القلب أغلى أمانيه أن يعفر وجهه في سبيل الله جل وعلا، وأن يذوق برد اليقين بحلاوة قراءة كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. أمة القرآن، ومن أعظم ما يسوق القلوب إلى محبة الله والأنس به هو تعظيم الله جل وعلا. تأملوا يا رعاكم الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط هذا المعنى العظيم في قلوب الصحابة، لأن التوحيد الذي نتعلمه ونتقرب إلى الله جل وعلا به إن من أعظم مقاصده أن يدعو إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. إن القلب الذي يعرف التوحيد ويعرف أركانه ومعانيه لكنه لا يعظم الله جل وعلا هو قلب ما عرف حقيقة التوحيد ولا استطعم قلبه معاني التوحيد العظيمة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن القرآن العظيم يدعو العباد إلى أن يسبحوا في فضاءات هذا الكون الشاسع ليتأملوا إلى ملكوت ربهم جل وعلا ويعرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى. تأمل إلى هذا الخطاب القرآني كيف يقرع الأسماع ويثير القلوب ويحركها. يقول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنها دعوة من الله جل وعلا أن نتأمل في هذه النفس البشرية، هذه النفس التي نحملها بين جوانحنا، أن يتأمل العبد إلى كل ذرة من ذرات كيانه. تأملوا إلى الكلى، إلى من يعاني من غسيل الكلى، كيف لو حدث لدى الإنسان خلل بسيط لديه كيف يعاني الأمرين وهو يقوم بعملية غسيل الكلى في اليوم والليلة مرتين أو ثلاث أو في الأسبوع كذلك. ومع هذا في أكثر الناس يحمدون الله عز وجل على نعمة العافية وتقوم لديهم هذه العملية وهم لا يشعرون بأي ألم أو بأي إرهاق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين. تأملوا في ملكوت الله جل وعلا، تأملوا في مخلوقات الله سبحانه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر. ولهذا أثنى الله جل وعلا على عباده الذين يتفكرون في ملكوت الله جل وعلا، بل إن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة، قال: ما يزال العارف يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره ويناطق القلوب حتى نطقت القلوب بالوحدانية لله علام الغيوب سبحانه وتعالى. تأملوا أيضا وتفكروا يا عباد الله في ملكوت الله جل وعلا. سأحدثكم عن أحد مخلوقات الله جل وعلا، عن ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى، إنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام. هذا الملك العظيم الذي وكله الله جل وعلا بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، رآه نبينا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، رآه مرتين على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. وعند البخاري وعند ابن كثير وعند ابن كثير في البداية والنهاية يخرج منها التهاويل والدر، أي الألوان المختلفة. هذا ملك من ملائكة الله جل وعلا لما سلطه الله على قوم لوط الذين ارتكبوا الفواحش والمعاصي، أمره الله عز وجل أن يجعل على أهل هذه القرية أن يجعل عاليها سافلها، فرفعها بطرف جناحه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا المخلوق فكيف بالخالق جل وعلا؟ تأملوا إلى ملك آخر من ملائكة الرحمن جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة. ويقول صلى الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الذين لا يعلمهم إلا الله جل وعلا في البيت المعمور، وهو بيت في السماء السابعة يحاذي الكعبة في الأرض، فوقه مباشرة في السماء السابعة البيت المعمور، وهو بيت تطوف حوله الملائكة، يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. فكم عدد هؤلاء الملائكة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تأملوا يا رعاكم الله في هذه الأرض وكيف بسطها الله جل وعلا ودحاها، وتأملوا إلى السماء وكيف بلا عمد رفعها وبناها، وتأملوا إلى الجبال وكيف سواها وأرساها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا صحابته الكرام: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الأرض التي نعيش عليها والسماء الدنيا التي نبصرها لكننا لا نستطيع الوصول إليها، هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. وبين كل سماء وسماء وعددها سبع مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء يعني سمك السماء الواحدة مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة وعرش الرحمن جل وعلا بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. تأملوا إلى أسماء الله جل وعلا وصفاته حتى تدركوا عظمة ربكم سبحانه وتعالى. تأملوا إلى قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا يسمع الأصوات مهما اختلفت، يسمع الأصوات مهما خفيت، ويسمع اللغات مهما اختلفت، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله لقد كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خولة تجادله في زوجها، وما بيني وبينها إلا جدار، وما بيني وبينها إلا جدار رقيق، فخفي علي بعض كلامها وسمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وتأمل إلى قوله عز وجل البصير، فالله جل وعلا كما يقول حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، يقول: يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا خلى الإنسان بريبة وأراد أن يعصي الله جل وعلا بعيدا عن أعين الناس، فليعلم أن الله يراه ويسمعه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فإذا انتفخت يا ابن آدم ورأيت أن لنفسك شأنا عظيما ومشيت على الأرض وللأرض منك وعيد، فجمعت ومنعت وتجبرت وتكبرت، فاعلم أنك لا شيء في خلق الله جل وعلا. هذه السماوات السبع التي لا يعد الإنسان فيها شيئا، يقول عنها صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن، ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة ألقيت في فلاح. فمن نحن حتى نتكبر على أوامر الله ونتجبر عما أمرنا الله سبحانه وتعالى به؟ يأتي حبر من أحبار اليهود إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إنا نجد، أي في التوراة، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون؟ تأملوا إلى هذا الأثر، يقول الله جل وعلا: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، يتقربون إلي بالمعاصي وأتودد إليهم بالنعم. فيا عباد الله، لا شيء يفيض على القلب أمنا وإيمانا، ولا أمرا يفيض على القلب راحة وسلاما مثل تعظيم القلوب لله جل وعلا. إذا عرف العبد ربه صغرت في عينيه نفسه، وإذا عرف القلب ربه عرف طريقه إلى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. عظموا ربكم جل وعلا، أحسنوا في العبادة لله المولى، فإن العبد إذا أحسن إلى الله في العبادة كتبه الله من المحسنين، وإذا كتبك الله من المحسنين كان الله معك، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. واغتنموا هذه الأيام المباركة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله جل وعلا من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وإن إكثار العبد للعبادة لله جل وعلا في هذه الأيام، وكثرة التقرب له بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصيام والقيام والإكثار من قراءة القرآن، لهو علامة على تعظيم القلب لله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض على قلوبنا من بركاتك، وأنعم على أفئدتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم كن لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم كن لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم موتاهم واجبر كسراهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم عليك بعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك ببشار ومن أعانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا ناصر لإخواننا إلاك ولا رب لهم سواك، ربنا وخالقنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نستعين به وأنت صاحب الكرم والجود، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. إلهنا وخالقنا، ربنا ومولانا، من أراد الإسلام والمسلمين وأراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك الأغر، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما